لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. معنا بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء الطيب سورة التكوير. وسورة التكوير هي السورة 81 بترتيب المصحف، سبقتها سورة عبس وتلتها سورة الانفطار. ويلاحظ أن سورة الانفطار رقمها موحد في النزول وفي ترتيب المصحف، فهي 82 بترتيب النزول، وأيضا هي 82 بترتيب المصحف. طيب، سورة التكوير هي السورة 7 بترتيب النزول، تمام؟ هي السورة 7 بترتيب النزول، سبقتها سورة الفاتحة وتلتها سورة الأعلى. يبقى سورة الفاتحة هي السورة 6 بترتيب النزول. طيب، لماذا لم تكن هي الأولى؟ لأن الأولى فواتح سورة العلق، والثانية والثالثة فواتح المزمل والمدثر، والرابعة سورة القلم، تمام؟ فبالتالي كانت الفاتحة هي 6 بترتيب النزول، وتلتها سورة التكوير هي 7 بترتيب النزول، وتلتها سورة الأعلى هي 8 بترتيب النزول. سورة التكوير سورة مكية، فيها خصائص القرآن المكي واضحة جدا، خاصة الكلام عن أهوال يوم القيامة وتقسيم الناس إلى صالح وطالح، والكلام عن القرآن الكريم والوحي والصراع بين المؤمنين والكافرين. سورة التكوير آياتها 29 آية عند جمهور القراء، أما أبو جعفر فعدها 28 آية. الخلاف فين؟ عند قوله تعالى فأين تذهبون، الجمهور على إن كده آية، أبو جعفر لا، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر العالمين، دي كلها على بعضها إيه؟ آية عند أبي جعفر رحم الله الجميع. كلمات السورة الكريمة 179 كلمة، 179 كلمة، حروفها 533 حرفا. سورة التكوير بدأت بحرف الشرط إذا، وهي ضمن 7 سور في القرآن الكريم بدأت بكلمة إذا، إذا وقعت الواقعة، إذا جاءك المنافقون، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء نصر الله والفتح. نعم، تمام، 7 سور بدأت بكلمة إذا اللي أداة الشرط. طيب، سورة التكوير فيها 12 شرطا، سورة الانفطار فيها 4 شروط، سورة الانشقاق فيها شرطان، سورة الزلزلة فيها شرط واحد، سورة التكوير فيها 12 شرطا، سورة الانفطار فيها 4 شروط، سورة الانشقاق فيها شرطان، سورة الزلزلة فيها شرط واحد، اللي هي تكررت معها كلمة إذا، يعني عشان بس ما نفرق بين ما تكررت معه كلمة إذا وما عطف عليه. طيب، سورة المنافقون وسورة النصر لا تتكلمان عن قيام الساعة، الخمس سور الأخرى التي بدأت بإذا تتكلم عن يوم القيامة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا وقعت الواقعة قبل ذلك، كل دول الخمسة دول بيتكلموا عن يوم القيامة، تمام؟ طيب إذا الشمس كورت، إذا دي أداة الشرط صح؟ فين فعل الشرط؟ ولا الشمس كورت؟ اصحوا يا جماعة بالله عليكم. قدر يفسر المذكور. يبقى كورت هو ده فعل الايه الشرط، اذا كورت الشمس تمام. طب قدم الشمس اللي هو اللي المتعلق بالفعل بفعل الشرط اللي هو الفاعل بتاع الفعل، قدمه على ايه؟ على الفعل، وذلك لأهميته. ونفس الكلام في كل الايه الشروط اللي جايه بعد كده، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، وكذلك مراعاة للفاصلة. تمام، مراعاة للفواصل. طيب اذا الشمس كورت، نعم رؤوس الآيات يا شيخ، الفواصل دي رؤوس الآيات، خدت بالك؟ كورت، انكدرت، سجرت، خدت بالك؟ زوجت، سئلت، قتلت، نشرت، كشطت. لا واخد بالك الحكاية ماشية ازاي؟ هي دي الفواصل. بلاغة، بلاغة القرآن. لا يسمى سجعا طبعا، القرآن ما فيهوش سجع. تمام؟ طيب إذا الشمس كورت، وفسروا اتكلموا فيها كتير خالص، لكن خلاصتها أنها ذهب ضوءها ولفت وطويت بعضها على بعض كما تكور العمامة. ها طيب يلقى بها فين؟ في جهنم، ده القول الراجح على أساس يعني الحديث الشمس والقمر ثوران عقيران في ايه؟ في نار جهنم او في جهنم. تمام. طيب كورت، البعض قال كورت ورمي بها في الارض، طبعا ده كده يا جماعة قطعا مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لضعف التقدم العلمي في ذلك الوقت هو نظر الى الشمس وجدها صغيرة، ونظر الى الارض وجدها كبيرة، فتكور ويرمى بها في الأرض، والبعض قال يرمى بها في البحر. لكن بعد الاكتشافات الحديثة والعلم الحديث اكتشفنا أن الشمس أضعاف أضعاف الايه مساحة الأرض. تمام. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، انكدرت يعني ذهب ضوءها، اللي يدل على ذلك ايه؟ آية سورة المرسلات، وإذا النجوم ايه؟ طمست. الله يفتح عليك. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. الجبال يا جماعة، الجبال يوم القيامة بتمر بمراحل. أول مرحلة تفكيك الترابط بين أجزاء الصخور الجبلية الضخمة القوية حتى تصير مثل الرمال. في سورة المزمل يقول الله عز وجل إيه؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال إيه؟ يعني كثيبة مهيلة، أكوام من الرمل اللي تاخد منه ينهاد. دي أول مرحلة، طبعا لا شك في قدر من التماسك مع انهيالها، إلا في قدر من التماسك. يزيد الأمر بعد ذلك فتصل إلى أن تكون مثل العهن المنفوش، الصوف المنفوش، وتكون الجبال كالإيه؟ كالعهن المنفوش. العهن المنفوش، الصوف المنفوش متماسك أكثر ولا الرمل؟ الرمل. لكن العهن المنفوش ممكن يبقى منفوش كده على الفاضي وتلمه كده يتلم معاك. طيب المرحلة الثالثة اللي بتمر بها الجبال أنها تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. على التفسير إن هو ده يوم القيامة، يبقى تسير يا إما في الهواء وإما على الأرض، كما قال الله جل وبست الجبال وإيه بس فكانت هباء منبثة. ثم تأتي المرحلة النهائية ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يا رب سلم. تمام. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار جمع ومفردها إيه؟ عشراء. عشراء إيه المقصود بها؟ النوق أنثى الجمل. طب إيه العشار؟ العشار أنت عارفين مدة الحمل عند الناقة 10 إيه؟ أشهر، وتلد بعد 10 أشهر فتسمى عشراء، ويظل هذا الاسم مصاحبا لها حتى بعد ولادتها فصيلها إلى أن تتم سنة. يعني هي خلاص ولدت على 10 أشهر اسمها عشراء، مجرد ما بلغت الشهر العاشر حتى ولو لم تلد اسمها عشراء، ولدت اسمها عشراء برضه، عد على ولادتها شهر واثنين اللي هو بقية السنة 11 و12 برضك اسمها ايه؟ عشراء. ماشي. وإذا العشار عطلت، يعني عطلت يعني لا تجد من يسأل عنها ها، ولا يهتم بها ولدت أو لم تلد ها، لأن الهول شديد والأمر عظيم ها، إن زلزلة الساعة إيه؟ شيء عظيم، يوم ترونها تذهل إيه؟ كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالعشار تعطل لا تجد من يسأل عنها ولا يهتم بها. طب ليه العشار؟ لأنها هي أنفس أموال العرب، يعني أكثر حاجة بيهتم بها العرب في الأموال النوق الإبل الحمراء. خدت بالك؟ حتى لأن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر بسكون الميم، إن حمر بضم الميم جمع حمار، طلعناها بعيد كده، من حمر الإيه؟ النعم بفتح النون اللي هي الأنعام، لأن لو قلنا النعم تبقى ضد النقم، خلي بالكم يا جماعة ها؟ فهنا حمر النعم أو الإبل الحمراء أو الإبل بشكل عام هي أنفس أموال الإيه؟ العرب. فعشان كده ربنا ركز عليها. وإذا العشار عطلت، طبعا يا جماعة ممكن واحد يفرط في أي شيء إلا في حرصه على المال، يمكن يضيع نفسه هو عشان الإيه؟ عشان يحصل على الإيه؟ على المال. تمام. فتعطل العشار، يصل الأمر بالإنسان من شدة الهول يوم القيامة أنه لا يسأل عن الإيه؟ العشراء، ولدت أو لم تلد عطلت. وإذا البحار سجرت، ها سجرت وسجرت، إذا الوحوش الأول، وإذا الوحوش حشرت، الوحوش يوم القيامة بتحشر، يعني يبعثها الله عز وجل من جديد وتحشر. والوحوش من التوحش، إنها ليست إنسية، لا تجاور الإنس، تكون في الصحراء وفي البيداء وفي الجبال وفي القفار والكلام ده كله، عشان كده اسمها وحوش. ولذلك الإنسان يا جماعة لو يعني ممكن يصاب بمرض التوحش. يعني التوحش يعني يروح يقعد مع الوحوش، ما يقعدش مع البشر. تمام. وإذا الوحوش حشرت، كل شيء يحشر يوم القيامة. في سورة الأنعام يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم إيه؟ يحشرون. وفي سورة النبأ طبعا عارفين ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقتص للشاة الإيه؟ العشفاء من الشاة القرناء يوم القيامة ثم يقول لها كوني إيه؟ ترابا. أول منظر لم يسبق له مثيل، اجتماع البشر والوحوش والحشرات والحيوانات وكل شيء في صعيد واحد، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت وسجرت. سجرت أي امتلأت، وسجرت أي صارت نارا. وطبعا معنا في سورة الانفطار وإذا البحار إيه؟ فجرت، أي زالت الحواجز التي بينها، سواء بين الماء العذب والماء الملح، بين البحر والنهر، بين البحر والمحيط. مع إن ده خلاف ما هو في الدنيا. وجعل بينهما برزخا وحجرا إيه؟ محجورا. تمام، بينهما برزخ إيه؟ لا يبغيان. كل ده بيزول، تفجر البحار وتزال الحواجز التي بينها وتمتلئ، ويتحول الماء، يذهب الماء الذي هو فيها ويتحول إلى إيه؟ إلى نار. وإذا البحار سجرت، وإذا الإيه؟ النفوس زوجت. النفوس جمع نفس، زوجت يعني إيه؟ ولسه نفسها تتزوج في الآخرة؟ لا، النفوس زوجت اللي هو إيه؟ جمع الصنف إلى أخيه، يعني كل صنف مع بعض، المؤمنون مع بعض، المنافقون مع بعض، الكفار مع بعض، اليهود مع بعض، النصارى مع بعض، المجوس مع بعض، الشيعة مع بعض، مش عارف إيه، كل صنف مع بعض يزوج، يعني يجمع بينهما، بين كل صنف وصنف، يعني نفس الصنف الذين ينتمون لصنف واحد أو لصنف واحد يجمعون. طيب بعض المفسرين قال النفوس زوجت، أي ركبت، أعيدت الأرواح إلى الأبدان من جديد. تمام، يعني أنت لما الإنسان مات فصل بين الروح والإيه؟ والجسد، فتعود الأرواح للأجساد من جديد. فقالوا إن هذا تزويج النفوس أو تزوج النفوس. المقصود إن مش هو به الزواج، مش مقصود به زواج الرجل والمرأة، بدليل قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وإيه؟ يعني وأزواجهم، يعني أصنافهم الظالمين مثلهم. تمام، وإذا النفوس زوجت. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة من الوقت، والوقت هو الإثقال بالتراب، الإثقال بالتراب. والموؤودة معروفة، البنت التي تولد عند العرب كانوا يئدونها، يعني يثقلونها بالتراب، يحطوها في البير ويردموا عليها يثقلونها بالتراب حتى لا تستطيع الخروج وتموت هكذا. تمام، ومنه قوله تعالى ولا إيه؟ ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض ولا يكرثه. تمام، وإذا الموؤودة سئلت. طبعا العرب كانوا يئدون البنات، يزعمون في ذلك سببا أن رجلا، أن قبيلة أغارت على قبيلة فسبوا منها، فمما سبوا سبوا امرأة، فراحوا بكل سبيل لإرجاع هذه المرأة إلى قبيلتها. فلما اشتد الأمر القبيلة التي أسرتها خيروها، قالوا نخيرها، إن اختارتكم فهي لكم، وإن اختارتنا فما نتركها لكم. فخيروها، فاختارت القبيلة التي أسرتها، فاعتبرت القبيلة الأولى أن ده عار لها، فبالتالي لا، البنات اللي بيجيب العرض يبقى إيه؟ يبقى تؤد وهي صغيرة أحسن. والحقيقة أنهم يخافون من الرزق، دي هتيجي تاكل، لا هتشتغل، ولا هتقاتل، ولا هتغير على الأعداء، ولا هتجيب لنا فلوس، ولا هتعمل ولا كده، فدي تقتل أحسن، نستريحوا منها. تمام، وطبعا انتوا عارفين اللي اسمه ايه، اللي هو جد الفرزدق، اسمه يعني مش اسعد ابن ناجيه او حاجه زي كده. نعم، كان جد الفرزدق هو ده اللي كان عمل مبادره ان هو يجمع البنات ويعطي اهلهن اموالا ويربيهن. يقال ان هو فدى 1000 فتاه، والعلم عند الله تعالى. في قصه مشهوره عن عمر رضي الله عنه، يقول ثلاث اضحكتني وثلاث ابكتني في الجاهليه. المهم ان منها ايه؟ ان هو وأد ايه ابنته فكانت تمسح عن ايه عن لحيته التراب، فكلما تذكر ذلك ايه بكى. القصه دي يا جماعه في جدال حولها كتير، البعض يقول لك دي قصه صحيحه، والبعض يقول لك لا ده من اختراع الشيعة لانه عشان عمر. ايا كان الامر، الامر مش هيزعلنا، لان الكلام ده كان امتى يا جماعه؟ كان وهو كافر بفرض صحه الايه القصه، تمام. طيب كانوا يأدون البنات، فلهم في ذلك طرق. من تلك الطرق انهم كانوا يتركون المراه تلد، وممكن البنت توصل لست سنين فيسمونها السداسيه، ويقول لامها زينيها وطيبيها حتى اذهب بها الى ايه الى احمائها، ويكون قد حفر لها بئرا في الصحراء. ها مش عارف القلوب دي عامله ازاي. وبعدين يقول انظري فيه، فتنظر فيه فيدفعها من ظهرها ويلقي عليها التراب ويتركها ويذهب. حاجه صراحه مش ممكن، ده الواحد ما يهونش عليه يعمل كده فار. لو بيقتل فار مش هيعمل فيه الحكايه دي، ما بالك فلذة الكذب. وبعدين البنت بالذات اغلى من الولد، يعني حاجه صعبه جدا. اين ذهبت قلوب هؤلاء الناس؟ ها البعض كان يحفر حفره وتاتي امراته عند المخاض وتلد على حرف تلك الحفرة، ولدت ولد يحبسونه ياخذوه، ولدت بنت تنزل في الحفرة مباشرة ويردموا عليها وخلاص على كده. ما هو قلت النساء، قلت النساء، وبالتالي طبعا حصل أزمة. فلعل دخول ذلك الرجل إلى إيه إلى يعني هذه المبادرة التي فعلها للإبقاء على النسل، لان طبعا ممكن يكون في ناس بتهرب مثلا ما بتعملش ده، يعني مش شرط ان يكون ده كل اللي يولد له بنت بيعمل كده، لكن دي كانت عاده وكانت ظاهره من الظواهر وكانت شيء غالب على العرب. فوارد جدا ان البعض ايه يكون عنده قلب كده شويه يحتفظ ببنته ما ايه لا يعدها، تمام، او ممكن هي تهرب او امها تهربها، ممكن تحصل حاجات زي كده يعني. واذا الموءوده سئلت، الله، طب هو مين اللي يتسأل؟ المجرم الجاني ام المجني عليه؟ الموؤودة دي يا جماعة ايه؟ مجني عليها، مش كده؟ مجني عليها. تسأل ازاي يا جماعة؟ هذا دليل على شدة النكال بالجاني، يعني ولله المثل الاعلى. ها لو لو لو لو لو ابنك مثلا حد ضربه وانت عارف اللي ضربه، مين اللي ضربك يا ابني؟ ها طب والله لو وريه هعمل وخلي فيه. فلما تسأل يسأل المجني عليه، ده معناه ان تشتد العقوبه بالايه بالجاني. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، في قراءه شاذه، باي ذنب قتلت، ها، فتقول قتلت بلا ذنب، يبقى بالتالي القاتل سيلقى عقابا شديدا. باي ذنب قتلت؟ يا رب سلم. وإذا الصحف نشرت، نشرت نشرت أي انتشرت بين الناس وكل إنسان أخذ صحيفته، نشرت أي توالى بعضها إثر بعض في النشر وتوصيل الصحف إلى أصحابها، كل صحيفة تصل إلى صاحبها. المؤمن يأخذ صحيفته بيمينه من أمامه، والكافر يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره بلا إرادة، بلا إرادة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، يا ده أمر صعب جدا يا جماعة. الكشط ده يا جماعة إحنا عارفينه إن بيبقى مثلا شيء رقيق جدا بتكشطه كده مثلا بملعقة أو بسكينة أو بأي شيء كشط، حتى العرب يعني تقول على سلخ الجمال كشطا، لأن الجلد بتاعها ما فيش، يعني جلد بسيط خالص، بخلاف الغنم أو البقر يقولون سلخا، خدت بالك؟ فالكشط بيبقى الحاجة الإيه؟ القشرة الضعيفة. تخيل أنت لما تتحول السماء إلى قشرة ضعيفة وتكشط كشطا مع إيه؟ مع عظمتها وقوتها وما فيها من أوصاف التي ذكرناها قبل ذلك، وبعدين السماء تتحول بدل ما يزرق تصير حمراء وردة كالدهان كالمهل، واخد بالك، تتفطر تتشقق تفتح أبواب تذهب تهلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى احنا يا رب سلم. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، سعرت قراءتين، سعرت أي اشتد أي سعيرها، وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها، نسأل الله نجعلنا منهم. وإذا الجنة أزلفت كده ال 12 ايه شرط، الجواب ايه؟ علمت نفس ما ايه ما أحضرت. يبقى الكلام ده كله امتى يا جماعة؟ يوم القيامة. لأن البعض أراد أن يتفلسف فأتى بأشياء عجيبة، يعني مثلا جه عند مسألة إيه، وإذا العشار عطلت، يقول لك آه ده أصل كان زمان الوسيلة المواصلات بتاعتهم الإبل، وبالتالي لما ظهرت الآلات الحديثة السيارات والموتوسيكلات والعجل والطائرات خلاص ما عادش حد بيركب جمال النهارده، فعطلت الجمال عن وظيفتها. طيب وإذا الوحوش حشرت، يقول لك دي حدائق الحيوان، خدت بالك؟ آه بصحيح الكلام ده، مش في ناس قالت كده فعلا، يقول لك دي حدائق، ما كانش الكلام ده موجود، ده كان دلوقتي في حدائق حيوان بيجيبوا فيها الأسد والقرد ويجيبوا فيها الزرافة ويجيبوا مش عارف إيه، تحشر في مكان إيه واحد، خدت بالك؟ طيب يا جماعة يعني الشمس كورت ولا لسه؟ والنجوم انكدرت ولا لسه؟ خدت بالك؟ طب والبحار سجرت ولا لسه؟ ها؟ طب والسماء كشطت والصحف نشرت والموؤودة سئلت، وبعدين ربنا عز وجل حسمها، جواب للشرط ايه؟ طب الكلام ده امتى يا جماعة؟ في الدنيا؟ لا، علمت نفس ما ايه؟ ما احضرت، يعني اللي عمل خير يعلمه يوم القيامة واللي عمل شر يعلمه، زي ما قال في سورة الانفطار، علمت نفس ما ايه ما قدمت واخرت، ما قدمت من خير او شر عملت، وما اخرت يعني لم تتمكن من عمله او لم تعمله او نوته او حيل بينها وبينه من خير او ايه او شر. تمام. طيب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تمام. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وإيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. علمت نفس ما أحضرت، نفس ديت مفرد ونكرة، صح؟ مفرد وإيه؟ ونكرة. طيب النكرة هنا تفيد إيه؟ العموم، يعني علمت نفس كل نفس. تمام؟ ما أحضرت من خير أو شر. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك فلا أقسم بالإيه؟ بالخنس. فلا أقسم سبق نحن اتكلمنا عنها إن ده أسلوب قسم معروف عند العرب والكل متفق على انه قسم. البعض بيقول لا ديت اضراب عن كلامهم ورد عليهم وبعدين اقسم بالخنس. البعض بيقول لا ده اسلوب على بعضه كده فلا اقسم بالخنس على بعضها، خدت بال حضرتك. البعض بيقول لك لا اقسم بالخنس بل اقسم بما هو اشد. سبق ان احنا اتكلمنا في التفاصيل دي. الخنس الجوار الكنس، الخنس اللي هي النجوم الجواري تتحرك في فلكها، الكنس أي التي إيه؟ تخرج من كناسها بالليل، خنس بتخنس بالنهار لطلوع الشمس فبتغطي على الإيه؟ اللي بتغطي على النجوم كأنك شمس والملوك كواكبه إذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه. والتاني يقول له أوريك النجوم في عز الظهر، واخد بالك؟ معرفش إزاي الجوار الكنس، الجوار النجوم التي تجري، ما هي الخنس الجوار الكنس دي كلها النجوم، ماشي كده؟ طيب والبعض قال الظباء الغزلان اللي هي خنس تخنس في ايه في مكانها كما هي، يعني تبقى في مكانها ما تروحش مكان بعيد ولكن تبقى مدارية نفسها. الجوار الكنس اللي هي ايه بتخرج من كنسها من العش بتاعها، خدت بالك؟ لكن طبعا الراجح ان هي الايه النجوم. فلا يقسم الخنس الجوار الايه الكنس. طبعا النجوم عبدت من دون الله، خدت بالك؟ وعبد الشمس وعبدت الشمس وعبد القمر من دون الله سبحانه وتعالى، وصار يطلقون على المشاهير نجوما، ها، وصار انت والنجوم وحظك اليوم والاعتقاد في هذه النجوم، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا بيقسم بالجوار بالخنس الجوار الكنس، وكمان يقسم بالايه بالليل اذا عسعس، عسعس اقبل او ادبر، الاثنين صح، خدت بالك؟ طيب، ولا مانع من القسم بهما معا، يعني عسعس يبقى الاثنين يريد معنى الاقبال والادبار، لا مانع من ذلك. والليل اذا عسعس والصبح اذا ايه تنفس، يعني ايه ظهر نوره، تمام؟ طيب، هنا يا جماعة القسم بالليل إذا أقبل والصبح إذا أقبل يبقى دي مقابلة ببداية الليل وبداية إيه؟ النهار. يقول إيه والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يبقى دي كده إيه بداية الليل وبداية إيه النهار، تمام كده؟ ده قول. قول تاني بيقول لك لا، عسعس يعني أدبر، ويبقى أقسم بالليل عند إدباره والصباح عند مجيئه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إيه والليل إذ أدبر والصبح إذا إيه إذا أسفر، يبقى كده إيه إدبار الإيه إدبار الليل وأقبل إيه النهار، ها، والصبح إذا تنفس. أقسم بيه كده بالنجوم بالليل بالنهار، على ايه القسم ده؟ ها، انه ده جواب القسم، اهي الجمله دي كده، انه لقول رسول كريم. انه اللي هو الايه، هو ذكر هنا القران يا جماعه؟ احنا من اول السوره بدات كده اتكلمت عن القران؟ لا بس اذا ظهر المقصود من السياق فلا حاجه للايه، لان قبل ذلك سبق ان احنا اتكلمنا في سوره القيامه عن ان الاصل في القران هو الحديث عن الايه عن القران. بالضبط كده، احسنت، تمام. انه لقول رسول كريم، اللام دي بيسموها اللام الايه المزحلقه، انها اصلا مرتبطه بالمبتدا، بس عشان ما يجتمعش مؤكدين هيقولوا ايه ان لهو فزحلقت ودخلت على الايه الخبر، تمام. إنه لقول رسول كريم، إن الشأن أو إن القرآن لقول رسول كريم. طيب، هو القرآن كلام مين؟ كلام الله عز وجل. طيب، نسبته لجبريل باعتبار إيه؟ أنه هو الذي نطق به تبليغا عن الله وسمعه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار إيه؟ هو الذي نطق به للصحابة بعد أن سمعه من إيه؟ من جبريل. طيب، إنه لقول رسول كريم، اللي هو إيه جبريل؟ إيه الدليل يا جماعة إنه جبريل؟ لأن البعض قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نشوف السياق. ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة، جبريل له قوة شديدة، ها، يعني حين يرفع قرية بطرف جناحه حتى تسمع الملائكة عوية كلابها أو نباح كلابها وأقلبها، ولو 600 جناح، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق، فقوة شديدة جدا. وبعدين عند ذي العرش مكين، ها، يعني يدخل من 70 حجابا أذن الله له في ذلك، ها، مطاع ثم، يعني هناك أمين، ها، اللي هو أمين الإيه الوحي، ده جبريل. طيب، وما صاحبكم إيه بمجنون. هنا يا جماعة المقارنة بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات هنا عملت ايه؟ مدحت جبريل جدا، وهنا نفت الجنون عن ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، ها، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان ايه رجيم. للأسف إن بعض الفرق الضالة أخذت من هذه الآيات تفضيل الملائكة على البشر وتفضيل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لك شوف الأوصاف لجبريل إيه وشوف الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم إيه. تمام. طيب نشوف في سورة الحق ربنا عز وجل قال إيه، إنه لقول رسول كريم. يبقى نفس الوصف اللي خده جبريل هنا خده النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحرف اللي هو القرآن قوله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. طب اللي يدل إن في سورة الحق هو محمد؟ قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، وطبعا ما فيش ما ينفعش مع جبريل شاعر وكاهن. يبقى كده الايه دي قرينة قوية تدل على ان المقصود هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين في ذلك زيادة معنى، يعني لما يبقى واحدة فيهم عن محمد والتاني عن جبريل احسن، ويبقى زيادة معنى، ولا يبقوا ايه يبقوا الاثنين عن واحد بس. طيب نشوف لما ربنا اتكلم على نسبة القرآن لجبريل اقسم بايه؟ اقسم بثلاث حاجات، الخنس الجوار الكنس ادي واحدة، الليل اذا عسعس ادي اثنين، الصبح اذا تنفس ادي ثلاثة. تمام. طيب لما نسب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء اقسم؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. في حاجة ثالثة؟ كل حاجة، كل الموجودات الخالق والمخلوق كله. بما تبصرون وما لا تبصرون، هل ابقى القسم شيئا؟ بس مفيش. يبقى ما تجيش تقول لي وده من الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. حتى ان حصل يعني جدال شديد، هل الملائكة افضل ام صالح بني ادم؟ طبعا الانبياء افضل من الملائكة، دي خلاص يعني ايه اللي يقول بخلاف ذلك يبقى خالف يعني القرآن والسنة والاجماع. لكن الخلاف بين فضل الملائكة وعلى صالح المؤمنين او العكس، يعني ايهما افضل، الملائكة افضل ولا صالح المؤمنين افضل؟ فبعد النقاش الطويل جدا جدا والايات والرد عليها والاحاديث والرد عليها والرد على الرد ونقاشات طويله جدا بين العلماء، شيخ الاسلام وصل لحقيقه جميله جدا انه وفق بين تلك النصوص. قال ان حال الملائكه في الدنيا افضل من حال صالح المؤمنين في الدنيا. ليه؟ لان الملائكه مقربون من الله عند ربك في الملأ الاعلى، يسبحون الله لا يعصون الله، حالهم ايه؟ افضل. لكن في الآخرة حال صالح المؤمنين افضل، لانهم يدخلون الجنة ويجازون على ايه ما قدموا في الايه في الدنيا. وعلى كل دي من المسائل التي استحدثت بعد السلف، يعني لم يرد عن احد من السلف انه يتكلم في المسألة دي اصلا، مسألة تفضيل الملائكة على صالح المؤمنين او العكس لم يتكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وهي من المسائل المستحدثة. تمام. طيب وما صاحبكم بمجنون؟ صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو بمجنون؟ وما أنت بنعمة ربك إيه بمجنون؟ فتبالك وما صاحبكم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين. مين رأى مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام بالأفق المبين مرتين، مرة عند نزول سورة المدثر وكانت أول مرة بعد فترة الوحي، وسبق أن احنا اتكلمنا عن ده في سورة المدثر والمزمل، والمرة الثانية في رحلة المعراج لما رآه عند سدرة المنتهى كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. وما هو على الغيب بضنين، ما هو اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبكم يبقى هو أقرب مذكور. وما هو على الغيب بضنين يعني ببخيل، لا يكتمه، لا يكتم الغيب. طيب في قراءة متواترة أيضا وما هو على الغيب بإيه؟ بضنين، من الظنة وهي الإيه؟ التهمة. ها؟ يعني إيه؟ يعني لا يكذب ولا يخون ولا. وطبعا يا جماعة ديت في بينها مناسبة شديدة جدا مع إيه؟ مع أول سورة عبسة، عبسة وتولى أن جاءه الأعمى، ده حصل معه هو صلى الله عليه وسلم. فلو كان كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا كتم هذه الآيات ولا إيه؟ مش كده؟ ما كتمهاش. طيب أنا عاوز حضرتك كده تفتح لي الكتاب تفسير الآية 23 ديت سورة التكوير، عشان عاوز نحط إيديكم على حتة مهمة جدا. مين هيقرأ لتفسير الآية دي كده بسرعة؟ لا وما هو على الغيب بضنين يا مولانا. هي رقم كام ديت؟ اختلف العلماء يعني الكتاب معاهم والمصحف معاهم واختلفوا في رقم الآية. طيب وما هو على الغيب ضنين؟ اقرأ يا مولانا. لاحظتوا ايه كده يا جماعه؟ لاحظتوا ايه؟ ابن كثير عمل ايه كده؟ قدم قراءه ايه؟ بضنين على قراءه ايه؟ ليه؟ مهم جدا. خلوا بالكم النقطه دي مهمه جدا، ان كل مفسر بيتبنى قراءه من القراءات المتواتره ويفسر بناء عليها. فابن كثير رحمه الله بيتبنى قراءه ابن كثير برضه يبدا يفسر عليه، لان بضنين دي قراءه ابن كثير وابي عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب، واخد بالك؟ وبضنين قراءه بقيه القراء. هو عمل ايه؟ بدا بضنين. ولذلك اللي ما بينتبهش لهذا يتوه، واللي بتوع المطابع ممكن يعمل نفسه يعني ايه ناصح ويلاقيه كاتب الايه يجي مصلحها، وده يا جماعه غلط كبير، ده كده يعني تحريف لكتب التراث، ودي مساله خطيره جدا لازم نخلي بالنا دايما واحنا بنقرا في اي تفسير. لازم نتعرف الاول على من ضمن الاشياء اللي لازم نتعرف عليها القراءه التي ايه يفسر المفسر على منوالها اولا او يقدمها في التفسير. هل هو له قراءه بيقدمها في التفسير ولا هو كده بيفسر زي ابن جرير مثلا ملوش دعوه، يعني ما ملوش دعوه ما يقدمش دي او ياخر دي، هو القراءه اللي هو يراها صائبه بيقدمها والثانيه اما يقول ايه الحجه عليها وما فيش تعارض، او يقول لك لا دي صحيحه ودي غير صحيحه الى اخره. يعني في علاقه بين ابن كثير وابن كثير يعني هو لا ده طبعا ده غير دي ابن كثير المكي اللي هو احد القراء السبعه ده تابعي، وابن كثير الشامي اللي هو المفسر ده من اعيان المئه الثامنه، يعني بينهم قرون، بينهم حوالي سبع قرون. بس المقصود انا بس بحط ايدك على حته عشان لما تيجي تقرا في تفسير ابن كثير تبقى مستحضر الكلام ده. وما هو بقول الشيطان الرجيم اللي هو الايه؟ القران. وما هو بقول الشيطان الرجيم؟ فاين تذهبون؟ يعني اين تذهب عقولكم؟ اين تذهبون بعقولكم؟ ها؟ ان هو يعني ما هو اللي هو القران يعني الا ايه؟ ذكر للعالمين. ذكر شرف تذكير هو للعالمين جميعا انسهم وايه وجنهم عربهم وايه وعجمهم، ان هو الا ذكر العالمين لمن شاء منكم ايه ان يستقيم. يعني ايه؟ يبقى الاستقامه والانحراف دي داخله في مشيئه العبد، تمام؟ لكن مشيئه العبد داخله في مشيئه الله، وما تشاءون الا ايه الا ان يشاء الله رب العالمين. ويبقى داخله في مشيئه الله الايه؟ لو خالف الشرع يبقى مشيئه العبد داخله في مشيئه الله الايه؟ القدريه والكونيه، ولو لم يخالف الشرع يبقى داخله في الاثنين الكونيه والقدريه والشرعيه التكليفيه. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. تمام كده؟ بكده يعني انتهى الكلام حول سوره الايه؟ التكوير. طيب نعم الست آيات الأولى في الدنيا ازاي؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم عدهم قال عشر وما جابش منها كلام، لكن الصحيح ان دي من أهوال يوم القيامة. هو المفسرون اختلفوا في ايه؟ هل ده قبل النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، ولا بعد النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث؟ تمام؟ فطبعا ايه هو الخلاف هنا بس، يعني مش قبل النفخة الأولى. وطبعا احنا عارفين النفخة الأولى دي بداية يوم القيامة، أنا أقصد النفخة الأولى ختام الحياة الدنيا، والنفخة الثانية هي بداية ايه؟ بداية يوم القيامة. تمام؟ طيب.